يا احلى الليالي هلي يا احلى الليالي هلي بالافراح وخلي صوت الفرح عالي. يا احلى الليالي هلي يا احلى الليالي هلي بالافراح وخلي الناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا اللي قال للناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا بالتهاني وقدموا له حبة ورد غالي. يا أحلى الليالي اللي يا أحلى أحلى الليالي نورك ضيوف أضي النجوم ضيوف أضي النجوم والعرايس بينادولك كل ساعة وكل يوم كل ساعة وكل يوم. يا أحلى الليالي نورك ضيوف أضي النجوم ضيوف أضي النجوم والعرايس بينادولك كل ساعة وكل يوم كل ساعة وكل يوم. واللي خد منك نصيبه خد عروسة تليق توبه واللي خد منك نصيبه خد عروسة تليق توبه صلى على المختار حبيبه واختار أصل غالي. يا أحلى الليالي اللي يا أحلى الليالي أحلى الليالي حلم كل المخطوبين حلم كل المخطوبين حلم عازب قلبه خالي نفسه يعرف بخته فين نفسه يعرف بخته فين. ليلك يا أحلى الليالي حلم كل المخطوبين حلم كل المخطوبين حلم عازب قلبه خالي نفسه يعرف بخته فين نفسه يعرف بخته فين. واللي دق الفرح بابه كل أهله في يوم كتابه واللي دق الفرح بابه كل أهله في يوم كتابه ويا أهل عروسته جابه شربات للأهالي. يا أحلى الليالي اللي اللي بالأفراح ويخلي صوت الفرح عالي. يا أحلى الليالي اللي يا أحلى الليالي اللي بالأفراح ويخلي صوت الفرح عالي. اللي قال للناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا اللي قال للناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا بالتهاني وقدموا له صحبة ورد غالي.